بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس 36 من دروس التصريف، وهو الذي سنختم به هذه الدروس إن شاء الله تعالى، قبل أن نغادر هذا التطبيق، تطبيق الواتساب، بسبب يعني أننا قررنا هذا القرار أن نغادر هذا التطبيق وأن نحذفه ونزيله نهائيا في هذا الشهر الكريم بحول الله تعالى. وغدا إن شاء الله تعالى سنكون في أول يوم من أيام رمضان، ولهذا فسنؤجل هذه الدروس إلى أن ييسر الله العودة بحول الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتاك فاعل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنقض عن وزن مفعول وما عمل. يعني أن اسم المفعول يأتي قياسا على وزن مفعول من الفعل الثلاثي. وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، أي قد حصل اسم المفعول حال كونه متزنا بالمفعول، أي حال كونه على وزن مفعول من الفعل الثلاثي. هذا هو القياس. مثل ضرب تقول في اسم مفعوله مضروب، وكتب تقول في اسم مفعوله مكتوب، وركب مركوب، وكذلك في المعتل تقول نسي تقول في اسم مفعوله منسي وأصله منسوي، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء فصار منسوي، ثم قلبت الضمة كسرة فصار منسي، ثم أضغم الساكن في المتحرك فصار منسي. كذلك دعا تقول فيه مدعون، أصله مدعوون على وزن مفعول، أضغم الساكن في المتحرك. كذلك المبيع، باع يبيع، اسم مفعوله مبيع وأصله مبيوع على وزن مفعول. وكذلك قال يقول، اسم مفعوله مقول وأصله مقول على وزن مفعول. هذا كله قياس. ثم أشار إلى بعض الأوزان السماعية فقال: وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل. ما أتى أي اسم المفعول الذي جاء من الثلاثي على وزن فعيل، فهو قد عدل به عن الأصل، أي ميل به عن الأصل، أي خرجوا به ومالوا به عن الأصل. إذن اسم المفعول الذي جاء على وزن فعيل خرج عن الأصل، إذن فصار سماعيا. مثل قولهم جريح بمعنى مجروح، وكثير بمعنى مكسور، وكحيل بمعنى مكحول، وقتيل بمعنى مقتول، وما أشبه ذلك. فهذه كلها سماعية، وقياسها مفعول. واستغنوا بنحو نجا والنقض عن وزن مفعول. واستغنوا أي استغنى العرب بنحو نجا، أي بوزن فعل، وكذلك فعل والنقض عن وزن مفعول، أي أن من أسماء المفعول السماعية أيضا وزنين آخرين وهما فاعل وفعل. مثل نجا فعل، نجا الجلد عن الشاة إذا أزاله إذا سلخه، فهو نجا أي الجلد نجا بمعنى منجو. وكذلك فعل كقولهم نقض، نقض البناء فالبناء نقض بمعنى منقوض. وكذلك نسيت الشيء فهو نسي بمعنى منسي، ولذلك جاء في بعض النسخ: واستغنوا بنحو نجا والنسي، وفي بعض النسخ: واستغنوا بنحو نجا والنقض. وكذلك ذبح، ذبح بمعنى مذبوح، فهو مثل النقض. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وما عملا، أي أن هذين لا يعملان، أي لا يعملان، يقصد لا يعملان في الاسم الظاهر، أما الاسم المضمر فإنهما يعملان فيه. واختلف الشراح في الألف هنا في قوله ما عملا، هل هي راجعة إلى الوزنين الأخيرين، أي هل هي ألف التثنية راجعة إلى الوزنين الأخيرين وهما فاعل وفعل فقط، أو هي ألف الإطلاق فالفاعل حينئذ ضمير مستتر تقديره هو، ويرجع إلى ما خرج عن القياس وهو ثلاثة أوزان: فعيل وفاعل وفعل. فقيل إنه يرجع إلى الجميع، أي أن فعيل أيضا لا يعمل في الاسم الظاهر، فلا تقول مثلا رأيت رجلا كحيلة عينه مثلا، بمعنى مكحولة عينه، فلا يقال هذا على هذا الرأي. وقيل بأنه يجوز أن يقال كحيلة عينه، كذلك مررت برجل قتيل أخوه، قيل هذا لا يقال، بل يقال مررت برجل مقتول أخوه. أما إذا كان معموله اسما مضمرا فجائز، كقولك مررت برجل قتيل بمعنى مقتول، فهذا يجوز أن هذا يعمل في المضمر. كذلك مررت برجل، مررت مثلا ببناء نقض، أي ببناء منقوض، فهذا يعمل في المضمر ولكن لا يعمل في الظاهر، فلا تقول مررت برجل نقض بناؤه مثلا، مررت برجل نقض بناؤه أو نقض جداره، بمعنى منقوض جداره، فهذا لا يجوز. ولهذا قال وما عمل، بخلاف اسم المفعول القياسي الذي هو على وزن المفعول، فإنه يعمل في المضمر ويعمل في الظاهر، فتقول مررت برجل مقتول ومررت برجل مقتول أبوه، وكذلك تقول مررت بكبش مذبوح أي هو، أو مررت برجل مذبوح كبشه، فكبشه هو نائب فاعل باسم المفعول. إذن هذا معنى قوله وما عمل، أي أن اسم المفعول السماعي لا يعمل في الاسم الظاهر وإنما يعمل في الاسم المضمر. أما اسم المفعول القياسي الذي هو على وزن المفعول فإنه يعمل في الظاهر كما يعمل في المضمر. وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتاك فعيل فهو قد عديل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجا والنقض عن وزن مفعول وما عملا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر إذا يسر الله ذلك، إذا شاء الله تبارك وتعالى أن نعود وأن نرجع إلى هذا التطبيق بعد شهر رمضان بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.